سبحانه وتعالى بأن يحوله إلى حال آخر، وتحويله إلى الحال الآخر لم يكن إلا بتصرف المالك في ملكه. الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحوله إلى الحال الآخر، يعني لا يمكن أن يتحول إليه بدون يعني رضا من الله أو إرادة من الله تعالى، لن يتحول إلى إرادة الله ويعني وتقديره، يعني بدون تقدير أو إرادة، ولن يتحول إلا بتقدير وإرادة من الله بما هو أحب الأمرين إليك. أنه يطلب من الراجي إنما يطلب إيه؟ ما يوافق رضا الله سبحانه وتعالى، يطلب يعني التحويل إلى الهداية والاستقامة وقبول العمل. فإن الفضل أحب إليه من العدل، والعفو أحب إليه من الانتقاد، والمسامحة أحب إليه من الاستقصاء، والترك أحب إليه من الاستيفاء، ورحمته غلبت غضبه. يعني في صفات الله تعالى، والذي يعرف يعني أسماء الله تعالى وصفات الله تعالى، فالله تعالى كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. هذا كتاب يعني كتبه الله سبحانه وتعالى وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. فالعفو إلى الله تعالى أحب إليه من الانتقام، والفضل أحب إليه من العدل. فهو يرجو تصرف المالك سبحانه وتعالى بما هو أحب إليه. فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له، فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في ملكه، بل اقتضى عبوديته وحصول أحب التصرفين إليه. وهو سبحانه لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده حتى يكون رجاؤه مبطلا لذلك. يعني يقول لله تعالى المثل الأعلى، الله تعالى ليس مثل مخلوق يعني له مصلحة أن هو له حق عند آخر فيستوفي حقه كاملا ولا يترك منه شيئا، لكن الله تعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى. الله تعالى له حقوق عند العبد، والعبد يعني لم يؤديها إلى الله يعني كما ينبغي، فمسامحة الله تعالى في حقه لا تضر الله تعالى شيئا سبحانه وتعالى، وليس هو بحاجة إلى استيفاء حقه سبحانه وتعالى. استيفاء يعني أخذه وافيا كاملا غير منقوص، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يعفو ويسامح سبحانه. قال وحصول قال وإنما العبد استدعى العقوبة وأخذ الحق منه لشركه بالله وكفره به واجتهاده في غضبه، ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات. يعني يقول العبد الذي يعني فعل ما يستحق العقوبة فإنه استدعى أن يعاقبه الله، واستدعى أن يأخذ الله حقه منه، واجتهد في إغضاب الله تعالى، والله تعالى إذا غضب فلغضبه موجبات يعني عواقب أو نتائج، موجب الأثر أو النتيجة، وآثار ومقتضيات، والعبد مقصر لها ساع في تحصيلها. يعني الكلام هنا عن العبد المشرك والفاسق وكذا، يعني إذا اجتهد في إيه؟ في تحصيل ما يغضب الله تعالى، عامل بإيثاره وسعيه في أسبابها، فهو المهلك لنفسه. وربه يحذره ويبصره ويناديه: هلم إلي أحمك وأصنك وأنجك مما تحذر وأؤمنك من كل ما تخاف، وهو يأبى إلا شهودا عليه ونفارا عنه. يعني كلام عن العبد المشرك، يعني أنه يسعى في إغضاب الله تعالى ويأخذ بأسباب العقوبة، والله تعالى يناديه يقول هلم إلي، تعالى إلي أحمك وأصنك وأنجك مما تحذر، وهو يستمر في النفار عن الله تعالى، النفور يعني والبعد، ونفارا عنه ومصالحة لعدوه ومظاهرة له على ربه، مظاهرة للمعاونة يعني، ويكون ظهيرا للكافرين أعداء الله تعالى يعينهم على ربه وللشيطان يعينه على عداوة الله تعالى، ومتطلبا لمرضات خلقه بمساخطه رضا المخلوق آثر عنده من رضاه، وحقه آكل عنده من حقه، وخوفه ورجاؤه وحبه في قلبه أعظم. فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه طريقا، بل سد دونه طرق مجاريها بجهده وأعطى بيده لعدوه فصالحه وسمع له وأطاع وانقاد إلى مرضاته فجاء من الظلم بأقبحه وأشده. يعني هو كأن المؤلف هنا إيه؟ يعني يجيب عن إشكال يعني أنه بعد ما ذكر يعني أن الله سبحانه وتعالى العفو أحب إليه من المعاقبة والرحمة والسبق الغضب، طيب لماذا يعاقب الله تعالى بعض عباده؟ يقول هؤلاء الذين يعاقبهم الله تعالى هم الذين يعني إيه سعوا في إغضاب الله تعالى، وإذا غضب الله تعالى فهناك آثار ونتائج لابد أن تحصل، والله تعالى دعاه لأسباب التوبة والمغفرة وهو يعني يهرب من ربه ويظاهر عدوه، فهو الذي عارض